فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأنزل سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. فوجب الحجاب على الجميع سواء بالنقاب أو بغيره، سواء النقاب يوضع على الوجه ويكون في نقب للعين أو نقبان للعينين فقط العينين، أو في إرخاء الخمار على وجهه كله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لإظهار الوجه والكفين جزاكم الله خيرا، لا بأس به عند المحارم، أما عند غير المحارم لا تسترهما. بارك الله فيكم. أخونا يقول: الحمد لله قد أديت فريضة الحج واعتمرت، لكنني كنت أسعى من الصفا للمرأة وأعود، كنت أسعى من الصفا إلى المروة وأعود، فأعتبر هذا شوطا واحدا، وهكذا قضيت الأشواط السبعة، فهل في هذه الزيادة شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. السعي صحيح الحمد لله، والسبعة الزائدة لا تضره، السعي مشروع، من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا. فإذا سعى 14 فالمشروع منها 7 ما شاء الله، والزائد لا يضره، لأنه وقع خطأ منه جهلا منه. نعم. فلا يضره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث برسالة يقول: أخوكم في الله محمد حسن عز الدين مصري ومقيم في المملكة، يسأل سماحتكم ويقول: لي 3 من الأبناء لم أذبح عند ولادتهم العقيقة اتباعا لسنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث أنني لم أكن أعلم بوجوبها، وبعد علمي والحمد لله لم يتيسر لي الحال للقيام بها، فهل أستطيع أداءها إذا توسر الحال بالرغم من بلوغ أولادي سن 16؟ وإذا فرض هذا فهل يأكل منها أهل البيت أم توزع كلها على الفقراء؟ جزاكم الله خيرا. العقيقة مستحبة تذبح يوم السابع عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة، وإذا لم تذبح فلا شيء عليك، وإن ذبحت ولو بعد الكبر فذلك أفضل، والسنة أن تأكل منها أنت وأهل بيتك، وتطعم من ترى من جيرانك والفقراء، وإن فرقها بين الفقراء كلها أو بعضها فلا بأس، وإن أكلتها كلها أنت وأهل بيتك فلا بأس، ولكن الأفضل أن تطعم وتصدق وتأكل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع يوسف عبد الرزاق بعث يسأل ويقول: أرجو أن تفسروا لي هذا الجزء من هذه الآية الكريمة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أوضح العلماء رحمة الله عليهم في تفسيرها أن المعنى أنهم يمشون على الأرض هونا يعني متواضعين ليسوا متكبرين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني المعنى قالوا قال سلاما طيبا، لا يردون على الجاهل كلاما قبيحا، لا، بل يردون عليه كلاما طيبا. إذا خاطبهم الجاهل بكلام لا يناسب ردوا عليه بكلام طيب: هداك الله، بارك الله فيك، أصلحك الله، الواجب كذا والمشروع كذا، يعلمونه ويرشدونه. نعم. حتى يتوجه إلى الخير. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. أسأل سماحتكم عن الابتلاء: إذا ابتلى الله العبد بمرض فهل هذا المرض يخفف من سيئاته؟ وهل هناك شجرة في الجنة اسمها شجرة الابتلاء لا يجلس تحتها إلا المبتلون؟ ما صحة هذا القول جزاكم الله خيرا. ما يبتلى به الإنسان من الأمراض أو الهموم أو الأذى من الناس يكفر الله به من خطاياه وسيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه أن هذه المصائب يكفر بها من خطايا العبد، ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصل به، يعني يبتليه، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فأنت يا عبد الله عليك أن تصبر وتحتسب إذا أصابك البلاء، بأن لا تجزع بكلام سيء ولا بضرب خد ولا بخمس وجه ولا بشق ثوب، بل تحتسب الأجر عند الله وتحمده وتثني عليه سبحانه وتعالى ولا تقل إلا خيرا. جزاكم الله خيرا. ماذا عن القول بأن هناك شجرة في الجنة يقال لها شجرة المبتلون؟ لا أعلم لهذا أصلا، لا أعلم لهذا أصلا، ولا أعلم حديثا بهذه الشجرة. جزاكم الله خيرا. إذا ليس هناك في الجنة شجرة اسمها شجرة الابتلاء، لا أعلمها. بارك الله فيكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد أمين. الأخ محمد يقول: أعمل حارسا في عمارة ولا أتمكن من الصلاة في المسجد سوى في يوم الجمعة وصلاة الفجر فقط، وذلك لظروف معينة، فهل يلزمني حينئذ شيء وهل أكون آثمة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت حارسا ولا يسمح لك بترك الحراسة وقت الصلاة فلا حرج عليك، لأنك معذور في طلب الرزق وفي حفظ مال من استأجرك. فكل إنسان حارسا على بيت أو دكان أو أشياء أخرى له العذر يصلي في مكانه، تسقط عنه الجماعة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل هناك مدة محدودة لطواف الإفاضة بالنسبة للمرأة التي عليها العذر الشهري؟ ليس هناك مدة معينة، بل متى طوفت طافت والحمد لله، ولو تأخر الطواف، لكن لا يقربها زوجها لا تطوف طواف الإفاضة. طيب. ولو تأخر. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الرحمن صالح من المدينة المنورة بعث يسأل ويقول: صيام كفارة القتل الخطأ، هل يصح أن أدخل شهر رمضان ليكون أحد الشهرين؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا يصح ذلك، الشهران غير رمضان، شهر الكفارة غير رمضان. فإذا كان عليه كفارة القتل خطأ أو الظهار أو الوطي في رمضان فإنه يصوم شهرين متتابعين غير رمضان، ورمضان فرض مستقل فرض الله على العباد وهو أحد أركان الإسلام. أما كفارة فإنها شهران مستقلان، في قتل خطأ وفي ظهر الرجل من زوجته حرمها ولم يستطع العتق يصوم شهرين متتابعين إذا استطاع، وهكذا لن يطع في رمضان يلزمه الكفارة، إذا كان مقيم غير مسافر يلزمه الكفارة، ويعيد قرابة تضحى فإن لم يجد صار شهرين متتابعين إن استطاع. نعم. فإن عجز أطعم 60 مسكينا. جزاكم الله خيرا. هل يصح للابن أن يخرج زكاة الحلي عن والدته؟ نعم، إذا رضيت بذلك يصح أن يخرجها عنها زوجها وولدها وأخوها وبنتها وغيرهم، إذا أخرجها عنها غيرها من الناس بإذنها وهو وكيل فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا المستمع الشريف السيد طه رمضان من جمهورية مصر العربية بعث برسالة يسأل فيها ويقول: هل صلاة العشاء بعد 12 مساء للنساء هل هي جائزة؟ وهل تكره في 11:30 مثلا؟ جزاكم الله خيرا. صلاة العشاء إلى نصف الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل، فليس للمرأة أن تؤخرها إلى نصف الليل، والليل يختلف يطول ويقصر، فإذا كان الليل 9 ساعات فالنصف يكون الساعة 4:15 بالتوقيت الغروبي، وإذا كان الليل 12 ساعة بالتوقيت الغروبي صار النصف الساعة 6:00، إذا بلغت 6:00 هذا النصف، ليس للمريض والمرأة تأخير إلى نصف الليل، أما المعافى من الرجال فاللي مع الناس في المساجد. يلزمه أن يصلي مع الناس في المساجد، لكن لو صلى في البيت مرضه والمرأة كذلك فإن عليهما أن يصلي قبل النصف صلاة العشاء. بارك الله فيكم. يقول: اعتمرت ولكني لم ألبي، فهل عمرتي صحيحة؟ نعم صحيحة، التلبية سنة، ما شاء الله، لا أحرم من الميقات أو من مكة إن كان من أهل مكة أو من جدة إن كان من أهلها، فإن إحرامه صحيح له العمرة، وهكذا الحج، والسنة التلبية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من المستحب أداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل هي أفضل من العشر الأوائل؟ وما مكانة محاولة تقبيل الحجر الأسود؟ جزاكم الله خيرا. العمرة في رمضان تعدل الحجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العشر الأخيرة أفضل، لأن العشر الأخيرة هي أفضل الشهر، وهكذا في العشر الأول من ذي الحجة لها فضل عظيم، لأن العشر ذي الحجة أفضل الأيام، والعمل الصالح فيها أفضل الأعمال، إذا اعتمر في العشر الأول من ذي الحجة فلها فضل عظيم من العمرة، لكن في رمضان أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل الحج. بارك الله فيكم. يسأل سماحتكم عن فضل تقبيل الحجر الأسود، ولا سيما وأنه يكون هناك زحام شديد، جزاكم الله خيرا. يستحب تقبيل الحجر الأسود في الحج والعمرة من طواف، يستحب للمسلم في طواف الفريضة وطواف النافلة في الحج والعمرة يستحب التقبيل إذا تيسر، طيب، بدون مزاحمة ولا مشقة. فأما مع المزاحمة والمشقة يتركه، يشير إشارة من بعيد والله أكبر يكفي، ولا حاجة للمزاحمة. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير الجزاء وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة مين؟ أختنا تسأل سؤالين. في سؤالها الأول تقول: أنجبت طفلة وأمضت قرابة الشهر وهي مريضة من ألم في بطنها، وهي تسهرني طوال الليل، وفي إحدى الليالي غالبني النوم، وبعد أن استيقظ وجدت أن الطفلة قد توفيت، فهل يلحقني شيء إذ أني أخشى أن يكون اللحاف قد غطى وجهها أو أي شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت لا تعلمين شيئا حصل منك سبب وفاتها فليس عليك شيء، فالأصل السلامة والعافية. أما إذا كنت تعلمين أنك غطيت وجهها بشيء ثقيل حتى مات بسببه فعليك الكفارة، وأما الأصل فالسلامة والعافية الحمد لله، إذا كنت لا تعلمين شيئا فليس عليك شيء. جزاكم الله خيرا. تقول: أخشى أن يكون حصل كذا. لا، ما يخشى، ليس عليها شيء، ليس عليها، حتى تعلم أنه حصل منها ما سبب موتها. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. تقول: هناك امرأة تسكن معنا في البيت وأنا على خلاف معها، وذلك بسبب أنها تسعى إلى تشويه صورتي عند الجيران بكثرة حديثها، وقد نصحتها وفي الأخير هجرتها، وذلك لما يلحقني أنا وأطفالي منها، وأنا ولله الحمد ملتزمة بأمور ديني، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. تقول: هناك امرأة تسكن معنا في البيت وأنا على خلاف معها، وذلك بسبب أنها تسعى إلى تشويه صورتي عند الجيران بكثرة حديثها، وقد نصحتها وفي الأخير هجرتها، وذلك لما يلحقني أنا وأطفالي منها، وأنا ولله الحمد ملتزمة بأمور ديني، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت تفعل ضدك ما يضرك ولم تقبل النصيحة فلا بأس بحجها لظلمها، أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إنما ذلك أوهام وظنون فلا يجوز لك الهجر، وعليك التسامح والدعاء لها بالهداية. أما إذا كنت تعلمين أن تسبك وتغتابك يقينا تشوه سمعتك ولم تنتصح ولم تقبل منك فإنها تستحق أن تهجر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة فاعين، أختنا تقول: لدي مؤسسة باسمي لكن زوجي يتولى الأعمال، وقد اخترجنا 20 فيزا. لدي مؤسسة باسمي لكن زوجي يتولى الأعمال وقد استخرجنا 20 فيزا، وبعد ذلك طلب من العمال مبلغ 300 ريال شهريا ويعمل على حسابهم الخاص، وأنا محتارة في ذلك، فهل ما قام به زوجي جائز أم لا، علما بأن زوجي يصر على أن ذلك جائز بعد أن ناقشته أكثر من مرة، أفيدوني جزاكم الله خيرا. عليك وعليه السير على ما رسمت الدولة في استخدام العمال وعدم الخروج عن ذلك، عليكما العمل بالتعليمات التي أرسلتها الدولة فيما يتعلق بالعمال، وليس لكما الخروج عن ذلك، لأن عليكم السمع والطاعة في المعروف، وهذا من المعروف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين، يقول أختي إبراهيم من المغرب، أخونا له جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما هو رأي سماحتكم بارك الله فيكم في مسجد لا تقام فيه من الصلوات إلا صلاة الجمعة جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت الحاجة ماسة لذلك فلا حرج في ذلك، أما إن كان هناك مساجد تغني عنه تقام فيها الجمعة فلا حاجة إلى إقامتها فيه، أما إذا كانت بعيدة وجيران المسجد يحتاج إلى إقامة الجمعة فيه فلا حرج في ذلك، وهذا يراجع فيه قاضي البلد، محكمة البلد، أو يكتب لنا فيه حتى ننظر في الأمر، لأن هذا مقام يحتاج إلى عناية، لماذا لا يصلى فيه إلى الجمعة؟ فعلى السائل يراجع المحكمة في البلد أو يكتب إلينا في الموضوع حتى نكتب المحكمة في ذلك. يسأل سماحتكم عن فضل الاستغفار والذكر جزاكم الله خيرا. الاستغفار والذكر من القرب العظيمة، الله شرع العبادة الاستغفار، قال جل وعلا: واستغفر الله إن الله غفور رحيم، فالاستغفار من أفضل القربات، والعبد في أشد الحاجة إلى ذلك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه. فالمشروع المؤمن يكثر من الاستغفار والذكر في أيامه ولياليه، لأن في ذلك الخير العظيم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، بعدما ذكر جماعة صفات عظيمة للمؤمنين. وقال جل وعلا في يقول في الصلاة يعني جمعة: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبق المفردون، قالوا: ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المشروع المؤمن يكثر من الاستغفار والذكر، وهكذا المؤمنة جميع الأوقات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا أيضا ويقول: إذا لم يدرك المصلي مع الإمام وصلاة الجماعة إلا التشهد الأخير فهل تحسب له صلاة الجماعة؟ الجماعة لا تدرك إلا ركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن إذا كان معذور، حبسه مرض، نعم، حبسه عذر شرعي، نعم، فله أجر الجماعة ولو لم يحضرها. يا الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، أختنا تشكو من حالة مرضية نفسية، وتقول المرسلة: ألف ميم، تقول عن نفسها: أنا فتاة ابتليت بالخوف ولا أستطيع أن أنام بالغرفة وحدي، وكذلك لا أستطيع الذهاب لمكان أو حاجة إلا برفقة أحد معي، وقد سمعت أن الخوف له أثر معين في العقيدة، فهل هذا صحيح؟ وبماذا تنصحونني حتى تزول هذه الحالة عني جزاكم الله خيرا؟ ننصحك بأن تستكثري من قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم، وقراءة قل هو والمعوذتين بعد كل صلاة، وبعد صلاة الفجر والمغرب 3 مرات، وأن تكثر من قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 3 مرات لا يضره شيء،